اكو احتمال ثالث بعد يولا تشمل المطابق والالتزام. يقول قلنا ما يصير، انت هم تعترف تقول ما يصير، لا ما تشمل من اثنين آتي. فالمدلول الالتزامي اذا ماذا صار ساقط؟ لا تشمل فقط المطابقي. فاذا شملت فقط المطابقي وحينئذ الالتزامي ماذا يسقط ايضا. فاذا سقوط الالتزامي امر ماذا محتم، سواء رفعنا يدنا، لان يدور امر احتمالا يوم نرفع ايدنا عن المطابق والالتزامي، يوم نرفع ايدنا فقط عنه، يوم نرفع ايدنا ماذا عن اما ان نرفع ايدنا عن المطابق، راح اقوله اما ان نرفع ايدنا عن المطابق، واذا سقط المطابق سقط الالتزامي. هذا المتمم هم ما تجيبه. واما انه ما نرفع ايدنا عن من، واما نرفع ايدنا عن المطابق فلازم ان الالتزامي يسقط ماذا عن الحجية، واما ان نرفع ايدنا ماذا عن السنين رأسان. فالخلاصة اتضح انه ما اكو احتمال موجود وهو الالتزامي فقط حجة من دون المطابق. هذا الاحتمال ماذا ليس بموجود، لاننا رفعنا يدنا عن المطابق حتما نرفع اليد عن الالتزامي، لان الالتزامية تابعة لنا للمطابقية ماذا في الحجية. واما الاحتمال الثاني ماذا نرفع ايدينا ماذا عن السنين، اما نرفع ايدينا ماذا عن المطابق وندق ايدينا على الالتزامي، هذا يمكن وما يمكن، نرفع ايدنا عن المطابق وندق ايدنا، ما يصير هذا. ليش ما يصير؟ لان اذا رفعت ايدك عن المطابق الالتزامي يكون يرتفع، لان تابع للمطابق في الحجية. هاي شبه هواية لطيفة، أحسن خوش اقتراح، واقعا خوش اقتراح، هذا هواية جميل هذا. ولكن يرد علي أنا الذي قلت بعض مرات إنسان تصيب الغفلة، أم اسمه هتش قلت شوف السؤال أنا شلون أصابتنا الغفلة، ولكن يرد الجواب، يرد عليه أنه إذا سقط المطابقي أنت قلت حتما يسقط التزامي، ماكو احتمال الالتزامي حجة والمطابقي ليس. ما قلت ولا انا اقول لا يوجد احتمال، يوجد احتمال المطابقي ليس بحجة والالتزام. ها شلون يصير؟ يقول لان في موردنا المدلول الالتزامي، لأن في موردنا المدلول الالتزامي معارض علما، معارض قلنا للمدلول المطابقي في ذلك الخبر، وسقوط ذلك المدلول المطابقي لذاك الخبر ما يستلزم سقوط المدلول الالتزامي للخبر الآخر، إنما يستلزم سقوط المدلول الالتزامي علما لنفسه مو لغيره. كل مدلول قاعد أترف بعد ترف ألفاظ ما مطلب ما أكو بس ألفاظ أي تغير. إنما المدلول الالتزامي قلنا تابع للمطابقي، لكن يا مطابقي في نفس الدليل الالتزامي في الدليل تابع للمطابقي في ذلك الدليل. اما الالتزام في دليل نقول يا هل ترى تابع للمطابق في الدليل اخر، هذا ما له معنى. وفي موردنا المعارضة بيننا وبيننا، بين الالتزام من هذا الطرف والمطابقين من ذاك الطرف من ذاك الخبر. لماذا تقول ليس من المحتمل ان يبقى الالتزام على الحجية والمطابق يسقط؟ لا محتمل، هذا محتمل، يمكن المطابق نقول ليس بحجة والالتزام يبقى على من؟ على الحجية، لأن هذا الالتزام ما لا شأن ذاك المطابقي، حتى إذا سقط ذاك يلزم سقوط هذا. وهي ماذا؟ لطيف. لكن كنا غافلين ماذا؟ أن على أي حال يا أخي أفهرس الموضوع مرة ثانية. لا ما تابع المطابق. ها ايه لا لا مو انت هيك تريد تقول، انت تقول على هو المعارضة بيننا وبيننا، مو بين المدلول الالتزامي والمطابقي لنفسه والمطابقي لغيره. فحينئذ من الممكن ان نقول دليل الحجية يقول ذلك المطابقي ماذا؟ ليس بحجة، لكنه ماذا بالتالي؟ لكنه هذا الالتزامي للدليل الآخر يبقى ماذا؟ على الحجية. هذا فرد إن قلت جديد يكون يصير هم لطيف، هذا الذي تفضلون به أنا بالتالي سقطت بعد شنو؟ هل نقول مطابقية ماذا؟ كيف ما كان ماذا؟ إذا تريد تسقط في الثنيان ما يمكن الالتزامية في الثنيان ماذا؟ هم؟ شيء لطيف صح؟ يعني هذا الجواب لطيف، لكن إن قلت جديد يكون ماذا؟ نسوين على أي حال أفهرس الموضوع من الأول أفهرسه. خلاص السيد رضوان الله عليه يقول بأنه لا يمكن لقائل أن يقول الدليل يشمل الالتزاميتين، ما يشمل الالتزام الأنسان المعارضة فقط، يشمل المطابقيتين. قلنا هذا ما يمكن، ليش؟ لأجل على أنه ماذا؟ الدراسة الالتزام الطرف للمعارضة والطرف الثاني المطابقيتين. فحينئذ لا معنى لأن تقول دليل حجية يشمل أحد الطرفين دون الطرف الثاني بلا مرجحة. إن قلت على أنه ماذا؟ المدلول الالتزامي كيفما كان نجزم ونقطع بأنه ساقط عن الحجية. ليش؟ لأجل أنه مط احتمال أن المدلول الالتزامي يكون حجة والمطابقي ليس بحجة، هذا الاحتمال ما موجود. يوصنينات ليس بحجة، لا ماذا شنقول ياه الذي ماذا حجة؟ فقط المطابق. أما نقول الالتزامي حجة دون المطابقي هذا ما موجود أصلا، فالالتزامي جزمان ساقط. ما يمكن الالتزامي حجة والمطابق ليس بحجة، لأنه الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الحجية. أجبنا بأن المدلول الالتزامي متفرع على المطابقي، لكن على المدلول المطابقي ماذا؟ لنفسه، لا على المدلول المطابقي ماذا؟ لغيره. فسقوط ذاك الغير مدلول مطابق للغير ما يستلزم المدلول الالتزامي الثابت في الخبر الآخر. لكن مناسب أن تجدعك زين أطبق العبارة. كان الجواب إننا نواجه في الحقيقة معارضتين نائيتين، نعم، معارضة المدلول الالتزامي لهذا الخبر والمدلول المطابقي لذات، والمعارضة الأخرى المدلول الالتزامي ماذا؟ لذات والمدلول المطابق لهذا. والدلالة الالتزامية تشكل أحد طرفين المعارضة، يعني نقول المدلولان الالتزاميان يعارضان المدلولان مدلولين نقول تشكل أحد طرفين في كل من المعارضتين، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا غير المعارضة، فالمعارضة نسبة واحدة إلى كلا طرفين المعارضة، ترجح بلا مرجح. نقول المعارضة تسقط هذا دون ذاك، سقط الالتزاميين دون المطابقين، فلا بد من سقوط الطرفين معا. ليش فقط الالتزاميين يسقط؟ فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية، المبرر هذا وهو شنو؟ أنها ساقطة عن الحجية على كل حال، يعني التزامية حتما ساقطة. ليش على كل حال ساقطة؟ على كل حال يعني شنو؟ سواء على أي حال يعني شنو؟ سواء رفعنا أنها عن الإيد ماذا؟ عن الإلزامية. لو نرع اليد ماذا؟ عن المطابقية. إذا رفعنا اليد عن الإلتزامية هو واضح ليست بحجة، إذا رفعنا المطابقية يزبر اليد عن الإلتزامية لأن تابعة. او رفع عنده لا مطابقة لان صغول مطابقة عن حجية يستبع سقوط التزامية فالداعي التزامية اذا ساقط عن حجية على اي حد اما سقوطا مستقلا اذا رفعنا ايدنا عن التزامية فقط يو او يتبع سقوط المطابقة اذا مطابقية ومع هذا يعني وعلى هذا ومع هذا يعني وعلى هذا يعني وعلى هذا وهو انه شنو التزامية نعلم بسقوط هذا لا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقة نقول التزامية فقط تسقط والمطابقية تبقى لا تقول ترجح بلا مرجح لا مرجح موجود وهو شنو ان الالتزام نعلم بسقوطها 100% كان الجواب ان لو قيلها فان قيل هكذا كان الجواب ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية هي كل معارضة ثنائية يعني بين طرفين كل التزامية عارضة عينا مو مطابقية نفسها مطابقية غيرها فإذا مطابقية غيرها هاي التزامية ما ناشئة من مطابقية غيرها حتى نقول سقوط تلك المطابقية يستلزم سقوط الالتزامية كان الجواب ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر للدليل الآخر تعارض المطابقة للدليل الآخر وهي غير تابعة لها يعني في الحجية يعني هذا الالتزامية في هذا الدليل ما تابعة للمطابقة لذاك الدليل ليدور أمر هاي الالتزامية بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي احتمال السقوط التبعي ما موجود ليش؟ يعني الالتزامية تابعة لمطابقة نفسها مو لمطابقة غيرها إذن فلا معينة لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة هذا بعد لا وجه له وأما الشق الثاني أمس إيش قلنا إذا تتذكرون هو لذلك أنا قلت ماذا وبذلك ماذا تم المطلوب هو هذا اللي يريد نقول لا لا لا يعني بالتالي شنو بالتالي بعبارة اخرى تردون تقولون ماذا مناسب شنو نقول يعني هو هذا اللي اعتبرته مطلوب ايه ها لا وبالتالي هكذا نقول ما هو السيد الشهيد قال على انه كل التزامية تابع المطابقية نفسها هو احنا نقول مطابقية نفسها مطابقية ماذا نفسها ماذا بالتالي ماذا سقطت فإذا بالتالي ماذا سقطت فحينئذ ماذا الالتزامية بالتالي ماذا سقطت فبالتالي الالتزامية نعلم شلون ما كان ماذا بسقوطها لأن مطابقية نفسها حتما ماذا أخو تسقط على أي حال الشق الثاني يا أخي الشق الثاني احنا أمس قلنا ماذا كم شق أكو موجود في كلام المشهور مشهور هيك قاله أنه احتمال شمول دليل الحجية لكلا الطرفين غير ممكن وهذا لحد الآن ماذا بيناه كان درسنا إلى الآن ماذا انتهى واحتمال شمول دليل الحجية لأحد الطرفين ترجيح بلا موش قلنا ولا ترجيح بلا مرجح هذا بالله خلنا نحكي عنه هذا الآن خلنا نحكي عنه أنه صحيح دليل الحجية ما يمكن أن يشمل أحد الطرفين لأنه ترجيح بلا لأنه ترجيح بلا مرجح السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذه القاعدة وهي أنه يلزم ترجيح بلا مرجح لو قلنا الدليل يشمل واحد دون الثاني لا تتم دائما بل سوف أذكر لك وهي التفات ماذا جميلة بل سوف أذكر لك حالات ثلاث هذا التعليل لا يتم فيها هاي الحالات الثلاث الحالة الأولى هذه أذكر لك حالات ثلاث أن نفترض أن ما نقطع هذه الحالة الأولى بأن كل واحد من هذين الخبرين المتعارضين ليس فيه ملاك الحجية ليس فيه ملاك الحجية. مثلا ملاك الحجية ماذا؟ هو خبر العادل، هذا لم يكن خبر عادل، او كان خبر عادل لكن ما يفيد مثلا الظن. وملاك الحجية والطريقية هي إيراث الظن، وكل خبر حينئذ لا يفيد الظن. فهنا ملاك الحجية ما موجود في أي واحد منهم، فحينئذ شمول دليل الحجية لواحد دون الآخر باطل. من يا ناحية باطل؟ لا لأجل الترجيح بلا مرجح، هذا التعليل يصير باطل بعد، بل لأجل ماذا أقول وياي؟ لأجل ماذا؟ ليس ما يمكن يشمل، لأن في نفسه هو ليس حج، ليس فيه ملاك. في نفس ملاك الحجية ليس بموجود. آية بعض مرات يصير يأتي خبران عادلان لمن يتعارضون لا يحصل لظن لا من هذا ولا من هذا، ظن ما يحصل لا من هذا. لو ما كان إلى معارض كان يحصل ظن، بس ما دام حصل معارض لا ظن من هذا يحصل لا ظن. يصير بعض مرات شيء ولا. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ شمول دليل الحجية لأحدهما باطل كما قال المشهور، لكن لا لأجل نكتة الترجيح بلا، احنا نريد نشكل على النكتة، نكتة باطلة، تعليلهم باطل في هالحالة، لا لأجل لزوم الترجيح بلا مرجح، بل على أنه دليل الحجية لا يشمل أحدهما، لأجل على أنه لأجل أنه مفروض ليس فيه ملاك الحجية. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية بلي شلون يحصل؟ شنو؟ اي بسبب التعارض. التعارض هو بعض مرات ماذا يقول ذول اثنيناتهم ماذا، بعض مرات يتشي يقول ذول اثنيناتهم ماذا مشتبهين. واحد يقول انا شفت، هاي مثل ما بعض مرات ماذا، واحد يقول انا شفت بعيوني، مثل احنا فرش هكذا حيوان رأينا، واحد يقول انا رأيته بعيني كان قطا، والاخر يقول رأيته بعيني ذلك الحيوان كان ارنبا. فحينئذ قد ماذا يمكن للانسان ان يقول دول اثنيناتهم هو تعارضهم، يقول هم شايفين ماذا شيء اخر، والا هو هذا يعرف القطة وذاك يعرف ماذا الارنب، فلا بد شايفين فرد حيوان اخر يشابه القطة ويشابه شنو الارنب، واثنيناتهم ماذا يمكن اشتغل. لو فرضية هاي حصلت، لو حصلت السهل، وان كان هي فرضية نادرة، لكن لو حصلت فاذا بالتالي ماذا دليل الحجية لا يشمل احدهما. ليش؟ لا لاجل نفس الترجيح بلا مرجح، بل لاجل انه في نفسه ليس بحجة. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية أن نقطع بأن كل واحد حجة، ذيك نقطع ليس بحجة، هذه نقطع شنو؟ كل واحد في نفسه ملاك الحجية، وهو الظن ملاك الحجية. مثلا ملاك الحجية موجود فيه، مثلا أقول الظن السعانة، نقطع ملاك الحجية موجود ماذا في كل منهم، لكن أتيقن أن الملاك في هذا الخبر أقوى أو أحتمل أقوى، لو أقطع لو أحتمل. هنا بعد تعليل المشهور ما يأتي، قالوا لو شمل احدهما يلزم ترجيح بلا مرجح. لا ما يلزم ترجيح بلا مرجح. ليش؟ احنا نقول يشمل علما الاقوى الذي هو اقوى يوجز من لو اقوى شنو احتماله يو نقطع بينه اقوى ملاك لو نحتمل اقوى ملاك. بلي ها من ارتكازات عقلائية من امور خارجية ماذا نشأ هذا الشيء ماذا عندنا مثل افترض الظن في احد ما كان اقوى هتشي. ايه شكوبي. ففي مثل هذه الحالة حينئذ نقول على ان شمول دليل الحجية اذا بدنا نقول يشمل هذا ما يشمل ذاك ما راح يصير ترجح بلا مرجح بل بعد مرجح وهو شنو اقواعية المناط راح ترجح بلا مرجح بيته وترجح بلا مرجح انما يصدق متى اذا ما اكو مرجح ان المرجح ماذا موجود ها لكنه يختلف ملاك الترجح قد مر لأجل كونه سيد ذاك الذي إجا نقل الخبر صحيح هذا يقول نقطع أنه مو من المرجحات شنو هذا لكنه ماذا لا إذا الظن كان أقوى نحتمل أنه من المرجحات نحتمل ماذا فإذا على هذا الأساس ما راح يصير شمول دليل الحجية لواحد دون واحد ماذا ترجح بلا مرجح وهذا مرجح بعد ماذا موجود شكو فيه لا ليش انت تقول يعني محل البحث لا تقول يعني محل البحث عنده عدم المرجح هتشي لا عنده عدم المرجحات المنصوصة لا اتمنى شغل بي عنده عدم المرجح المنصوص كلامنا يعني المرجحات المنصوصة ما موجودة وثاني هم قاعد يتكلمون على مقتضى القاعدة ما لنا شغل بعد بالروايات على مقتضى القاعدة قاعد يتكلمون على مقتضى القاعدة مو دائما شمول دليل حجية لواحد دون الآخر بلا مرجح إذا كان الظن في واحد ماذا أقوى وهذا مرجح رئيس شكو بي احنا قاعد نتكلم مع قطع النظر عن الروايات الروايات ماذا غض النظر عنها العلاجية لو جاءنا خبران متعارضان هم دائما قالوا على أنه يكون ساقطا لأن شمول دليل حجية لواحد دون الثاني بلا مرجح احنا نقول مو دائما بلا مرجح إذا كان واحد أقوى ظنه يعني اقوى في ملاك الحجية بحيث نقطع ملاك الحجية مثل هو الظن او نحتمل مو انه اقطع بان ملاك الحجية فيه اقوى احتمل ملاك الحجية فيه اقوى صحيح مثل هذا شمول دليل الحجية راح يصير ماذا ليس بلا مرجح بل ماذا اقول اقول دليل الحجية اما ما يشمل هن اثنيناتهم واما علما يشمل فقط واما علما يشمل فقط الذي هو اقوى احتمال جزما او اقوى على سبيل الاحتمال فذاك جزما ما يشمل الدليل لكن هذا يمكن ان يشمل ماذا الدليل وشموله الى ليس بلا مرجح هاي الحالة الثانية والحالة الثالثة ان يفرض لا اقطع افترض هيك انني لا اقطع بانتفاء ملاك الحجية في كل منهما كما كان في حالة رقم جديد واحد ولا اقطع بوجود ملاك الحجية في كليهما كما كان هذا في رقم ماذا اثنين بل احتمل ملاك الحجية موجود في هذا واحتمل ملاك الحجية يعني احتمل ملاك الحجية ولا بوجود ملاك الحجية بل احتمل وجود ملاك بل احتمل وجود ملاك حجية في كليهما مثل هو اذا انظرت الى دليل حجية خبر الثقة ان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا مفهوم تشيكو فاحتمل ملاك الحجية موجود في هذا الخبر ملاك الحجية موجود في هذا لكن اقطع شوف هو احتمل الملاك موجود هنا موجود لكن اقطع لو كان ملاك الحجية موجود في واحد منهما لو موجود فهو حتما موجود وين لو موجود انا ما اقطع هو موجود، لكن لو اذا كان موجود هو اقطع موجود. يو احتمل، اذا مو اقطع احتمل، انا موجود في هذا المعين في هذا الخبر. فاذا على هذا الاساس انا ملاك الحديد لا اقطع بانتفاء، لا اقطع بوجوده، احتمل وجوده في الثمين، مجرد احتمال. لكني اقطع لو كان موجود، اقول لو كان موجود فهو حتما موجود، لو كان موجود فهو حتما موجود هنا. يصح اذا مو حتما احتمالا. فبالتالي حينئذ اذا اردنا نقول ذي الحجية يشمل هذا، لا يصير حينئذ هذا ترجيح. ماذا بلا مرجح؟ المرجح ماذا؟ موجود كما بين الصاحب. فالخلاصة في هذه الحالات لا يتم التمسك بمسألة الترجيح بلا مرجح، إنما يتم متى، اتضح من خلال كلامنا، إنما يتم متى فيما إذا فرض ماذا عن احتمال القوة موجود في من كان في الثنين بدرجة واحدة. هذا احتمال قوة الملاك بدرجة واحدة هنا وهنا بدرجة واحدة في الثنين، هنا بل ينزل الترجيح بلا مرجح. أما إذا احتمال إذا كان أحدهما أقوى احتمال ترجع بلا مرجح بعد شيئا، إذن ماذا لا يأتي. والمشهور أطلقوا كلامه قالوا على أنه دائما لو رجحنا أحد الخبرين يلزم ترجع، لو قلنا لأحد يشمل أحد الخبرين يلزم ترجع بلا مرجح، يكون يفصلون هذا التفصيل. وأما الشق الثاني وهو شمول ذي الحجية لأحدهما المعين دون الثاني، أما لأحدهما المخير قلنا هذا الشق الثالث بعدين يجي، فقد برهن على استحالته كما تقدم ترجع بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يطرد الحالات التالية. الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية حتما ما ثابت، حتما منتفي في كل من الدليلين في حالة التعارض، نقطة. وفي هذه الحالة بعد ما إلى معنى نتمسك بالترجع بلا مرجح، لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان. برهان الترجع بلا مرجح نقول الدليل ما يشمل هذا بخصوصي، ليش مو لا تتبع بلا مرجع؟ لأجل أنه ماذا في نفسه ليس بحج، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما. الحالة الثانية أن نعلم، هناك كان نعلم، هنا هم نعلم، لكن هناك كان نعلم بعدم ثبوت الملاك، هنا نعلم بثبوت الملاك في كل واحد. أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية، طبيعي هذا العلم ما يتولد منين؟ من دليل الحجية. كان دليل الحجية خب قلنا ما يمكن يدل على حجية الثنين، لا هذا العلم تولد من الخارج، من ارتكاز خارجي، من ارتكاز العقلائي، فإن الارتكاز العقلائي يقتضي كل ما يورث الظن مثلا حجة، أو كل عادل مثلا لو فرض، هذا مجرد افتراض يا أخي. أن نعلم بقطع النظر عن دليل حجية ولو بسبب ماذا؟ الارتكاز العقلائي بوجود ملاكها، ملاك الحجية في كل منهما. ولكن نفترض أن الملاك في هذا يو أقوى جزمان، السيد قاعد يقول أقوى جزمان بعدين يجي يقول أقوى شنو على سبيل الاحتمال، ونقطع بأن الملاك في أحد المعين أقوى منه في الآخر، هاي حتمان بعدين يجي احتماله. إذا افترضنا هالشيء ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. ليش؟ للعلم بعدم شمول دليل الحجية للآخر، وأدري الآخر ما يشمله لأنه لا مستويات فما يشمله، لو إذا ما مستويات ذاك الأقوى هذا بعد مو أقوى فبالتالي أيضا ما يشمله. وكذلك الأمر إذا ما اقطعنا أن هذا المعين أقوى ملاكاً، لا احتملنا أقوى ملاكاً لكن ذاك ما كنا نحتمل أقوى ملاكاً، وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين، مجرد احتملنا ما ذمنا من دون أن نحتمل ذاك أقوى ولم نحتمل الأقوائية الآخر، فإن هذا يعني بالتالي أن إطلاق دليل الحجية في كلتا الصورتين السيد قاعد يجيب، في كلتا الصورتين ترى، في صورة العلم بالأقوائية وفي صورة احتمال الأقوائية، أن إطلاق دليل الحجية للآخر الذي ما نحتمل ولا نقطع أنه أقوى ملاكا، ما معلومة سقوط. ليش؟ لأنه إما مغلوب مرجوح وإما شنو مساوي لكن على ثلاثة تقديم يشمل دليل حجية أو مساوي لكن لمعارضه. وأما إطلاق دليل حجية الذات اللاخار الذي هو لو مقطوع الأقوائية لو محتمل الأقوائية لمحتمل الأقوائية السيد ما ذكر مقطوع الأقوائية مننا نستنتج أن هذا فقط تعليل جايب علما للمحتمل وذاك المقطوع اكتفى بمن اكتفى بمن اكتفى بمن بقوله في السطر الأول لعدم شموله للعلم بعدم شموله للآخر اكتفى بذاك. وأما إطلاق دليل حجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به. الحالة الثالثة أن ما يكون عندنا قطع لا بوجود الملاك لا بانتفاء الملاك أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية. إذا قطعنا النظر عن دليل الحجية لا نسيا يعني لا نقطع أنه ما موجود كما في الحالة الأولى ولا إثباتا يعني أنه موجود وإنما الطريق إلى إحراز الملاك كان نفس ما عندنا فرق الطريق للإحراز ارتكاز حقلائي وغير ذلك ما عندنا نحن فقط دليل الحجية ودليل الحجية من المحتمل أنه ماذا موجود ملاك الحجية ماذا في هذا موجود محتمل في ذاك ومحتمل ما موجود في السنين ومحتمل ما موجود في السنين وإنما طريق الإحراز نفس دليل الحجية بقطع النظر عن دليل الحجية لا عندنا قطع بالوجود ولا عندنا قطع بالعدم نحن ودليل الحجية ما عندنا غيره ودليل الحجية احتمال متساوي من المحتمل أن الملاك موجود من المحتمل هناك ونفترض أننا نعلم لكن هيك هاي الفرضية زيادة نجيبها لو كان موجود ملاك الحجية لو هو أكو احتمال أنه أصلا ما موجود في الثاني لو موجود فهو في هذا موجود قطعا أو احتمالا ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان لو ومن الممكن أصلا ما ثابت لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين حتما أقوى لو احتمالا احتمالا بعد شوية يجي يقول فإذا حتما أقوى وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر ليش؟ حتما الآخر ما يشمل دليل الحجية ليش؟ لأنه إما لا ملاك له في أصل ماكو وإما في ملاك مغلوب حتما إذا دليل الحجية ما يشمله وأما إطلاق دليل الحجية هذا الذي نقطع بأنه لو كان الملاك فيه فهو أقوى فلا علم بسقوطه بسقوط دليل إطلاق دليل الحجية له فيؤخذ به هذا إذا كنا نقطع هذا المعين أقوى ملاكا لو كان به ملاك الآن يريد يذكر صورة الاحتمال ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته لو كان به ملاك فهو ملاك أقوى نحتمل دون الآخر آخر ما نحتمل هيك شيء ها بعد أبوه هم أحسن أقوى إيه بس يعني نحتمل القوة مو الأقوائية بعد يا سيدي لا ليش يعني ليش شكوا بيها شكوا بيها محفوظ السلامة ماذا يشكوا بيها واحد محفوظ السلامة واحد سيد وواحد شيخ هو اللي ينقلون الخبر السيد نحتمل عنه ماذا ملاك الحجية في أقوان سيد علوي هذا وذاك الشيخ لأنه معتمد الشيخ المفيد إيه أقوى إيه ها فتصلح ما يخب يمكن على أنه هذا الأقوى لأنه ماذا يعني المدار على العلم سيادة ما لها أثر سيادة ما لها أثر ويحتمل السيادة إلى أثر العلم ما إلى ماذا أثر مثلا هيك يمكن فبالتالي يحتمل الأقوائية في كل واحد ليش هم يصير انت تقول مناسب يحتمل القوة لدى الأقوائية مساواة في القوة خلافة صحيح التعبير على أنثى مساواة القوة ومن أمثلة ذلك يريد سيدي يمثل لهذا يقول إذا كان واحد ماذا أوثق إذا كان واحد أوثق أعدل أفقه فإهنا نملا أنا أقول لو كان واحد منهم حجة حتما الحجة ياهو لو هو خبره جاءنا خبران أحدهما راويه أوثق أقول هو من المحتمل اثنين لكن ما يشملهم دليل الحجية لكن لو ملاك الحجية موجود في واحد هو حتما موجود وين في الأوثق ما يحتمل أنه موجود ماذا تعتقدون الأوثق أوثق إذا مو جاثما احتمالا إذا يقول هو من أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية الذي هي غلاف الحجية الخبر صار حجة لأجل أنه طريق، هذا الطريقية وين موجودة بشكل أقوى، لا يحتمل كونها موجودة في غير الأفقه والأفقه خاصة، وما موجودة وين في الأوثق وهكذا، لكن يحتمل موجودة في الأوثق وما موجودة هناك ممكن. وهكذا يتضح أن إبطال هذه النتيجة المناقشة نهاية صار أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجحين إنما يتجه فيما في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه، نحتمل كل واحد ماذا هو أقوى من الآخر، هذا لملاك مثل هكذا لنكتة وهو أوثق، وذا كان لنكتة وهو أفقه، يعني واحد أوثق واحد أفقه، فنحتمل المدار على الوثاقة، نحتمل المدار على من على الأفقه، هنا محفوظ السلامة صار تساوي من كل الجهات، هنا بل يصير ترجيح ماذا بلا مرجح. وأما الشق الثالث إجينا الأخير، الشق الثالث شنو هو؟ أنه لا يمكن أن نقول الواحد المخير حجة. الواحد المخير احنا فسرناه أمس بمن؟ أحدهما، ما قلنا ولا عنوان الأحد يعني، قلنا هذا باطل. ليش؟ لأن دليل الحجية يقول كل واحد واحد واحد، مفهوم آية النبأ يقول كل خبر عادل حجة، كل واحد واحد واحد، ما يقول أحد أخبار العدول حجة. فدعوى أن الحجة هو الواحد المخير خلاف دليل الحجية جزما لا يستفاد من دليل الحجية. سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لا ليس خلاف الظاهر. ليش؟ يقول لأن الحجية التخييرية شو تفسر معناها شو حجية ما أقول معناها شو معناها واضح لا بلي تحصيلها حصولها شلون يكون، حصول الحجية التخييرية شلون يكون، مرة يكون بمعنى شنو أن الحجية تتعلق بمن كما أنا بينت بمن تتعلق بالأحد، نقول معنى الحجية التخييرية يعني واحد من الحج، بل إذا الحجية التخييرية تحصل بهالشكل هذا جزمان جزمان جزمان هذا خلاف ظاهر شنو أدلة الحجية، ظاهر أدلة الحجية أن كل واحد حج. لكن أكو طريق ثاني لحصول الحجية التخييرية وهو شنو؟ جعل الحجية لكل واحد مشروطا بكذب الآخر، يعني هذا حجة إذا كان ذاك كاذب، ذاك حجة إذا كان الأول كاذب، هاي حجية تخييرية لكن لا تخالف ظاهر الأدلة، لأن الأدلة كانت شو تقول كل واحد واحد حجة، هنا هم ما تتصار كل واحد واحد واحد حجة أمصر. غاية الأمر مقتضى الأدلة كل واحد واحد حجة مطلقة، يعني سواء كان الآخر كاذب أو صادق، هنا احنا يكون مسلم الأطلاق نقول كل واحد حجة إذا لم يكن الآخر كاذب، إذا كان الآخر كاذب، أما إذا كان صادق هذا ليس بحجة، فاجعلنا الحجة لكل واحد واحد لكن لا على سبيل الإطلاق، على سبيل التقييد. فأقصى ما ارتكبناه مخالفة ماذا؟ إطلاق دليل الحجة. شكبي لا أنه في الحقيقة أصلا طرحنا دليل الحجة، يعني مو أنه ارتكبنا شيء مخالف لا يستفاد من دليل الحجة، نحن أول شيء نقول أصلا لا يستفاد الحجة التخييرية من دليل حجية خبر الثقة، لأن دليل حجية خبر الثقة يثبت الحجية التعيينية لكل واحد، إحنا الآن نقول هم أثبت الحجية التعيينية لكل واحد، غاية العمل مشروطا بكذب الآخر. انت لابد عندك فدح شاية الان بالعدل تريد تقول. ادري لانه هذا يجي للذهن. وهو ان يقال جعل الحجية لكل واحد مشروطا بكذب الاخر له. لان انا ما ادري يا الكاذب. وما يعرف يا الكاذب. اذا ذاك الكاذب الثاني فالحجية هو راح يصير. الاول. اذا الاول كاذب. الحجية هو راح يصير. الثاني. وبما انه ما اعلى بالكاذب ياهو. فالحج لا اعلنه اي هو اي واحد. فجعل الحجية بهذا الشكل لغو من الحكيم. ما يمكن يحصل من الحكيم. هذا كثير يقول. السيد الشهيد يقول لا لغوية ما يلزم. فيه فائدة. شنو هو الفائدة؟ نفي الثالث. نفي الثالث. يعني اذا كان دليل اجانا واحد يقول واجب والاخر يقول حرام صلاة الجمعة. صح انا ما اميز الكاذب من الصادق. لكن بالتالي راح اعلم واحد حجة. لان حصمون الكاذب واحد. فراح اعلم واحد من عد. فاذا علمت على انه واحد حجة راح استفيد من نفي نفي الثالث. نفي الثالث يعني شنو؟ يعني اقول صلاة الجمعة ليست مكروهة. انسيت الثالث. نفي الثالث بسبب من؟ بسبب ان واحد من هذين حجة. اذا الحجة هو الذي يدل على الوجوب فتواي صحيحة بنفي الكراهة. لانه اذا وجود يعني ما مكروه. اذا الحرمة او الصحيح الدال على الحرمة فتواي بالكراهة ايضا ماذا صحيح. فاذا اثبات الحجية لواحد غير لواحد مشروطا بكذب الاخر هذا ليس حينئذ ماذا فيه فيه فيه لغوية يستفاد منه في نفي الثالث. بس استدرك قائلة. هذا استدراك وينتهي بعد. استدرك شيء واقول وهو ماذا؟ ان جعل الحجية لواحد مشروط بكذب الاخر انما يصح فيما اذا فرض ان الدليلين لم يكونا بهذا الشكل. بهذا الشكل. بهذا الشكل. واحد يقول صلاة الجمعة واجبة. واحد يقول صلاة الجمعة ليست واجبة. ليست ليست ليست. يعني يدلن على المتناقضين. اذا بهالشكل كان واحد يقول واجبة واحد يقول ليست واجبة ما يمكن جعل الحجيتين المشروطتين بالشكل اللي بينت. ليش؟ ترى واضح النقطة. ليش؟ لان اذا قلت هذا الخبر حجة بشرط كذب ماذا؟ ذاك. كذب ذات معناه شنو؟ كذب ذات يستلزم صدق. هذا متناقض بينات وجوب ولا وجوب. اذا لا وجوب كاذب فالصادق ياه راح يصير. الوجوب فراح يصير كل واحد حج مشروطا بصدقي بكذب الاخر. يعني بصدق نفسه. بصدق نفسه راح يصير. واذا علمنا بصدقه جعل الحجية له بعد له يصير. لأن الحجية تجعل لغير المعلوم الصدق. أما معلوم الصدق لا معنى لجعل الحجية له. سيكون نفترض كذب الآخر ما يستلزم صدق الأول. وين يستلزم؟ قلت في المتناقض. وين ما يستلزم؟ هاي النقطة ترى ما موضحها السيد. صارت برقية إن شاء الله باكر نطبق العبارة. وهي مختصرة. وين ما يستلزم؟ متبادل. مثل اذا احد الدليلين يقول صلاة الجمعة واجبة والدليل الثاني يقول صلاة الجمعة حرام. كذب الحرمة لا يستلزم صدق الوجوب. ليش؟ لامكاني كون كل منهما ماذا؟ كاذب، ويمكن لا حرم ولا وجوب، يمكن لا حرم ولا وجوب. فهنا كيف بالآخر ما يستلزم صدق الأول، فما يلزم تعليق حجية كل واحد على صدق نفسه. فلا بأس هنا جعل حجيتين مشروطتين، فجعل الحجيتين المشروطتين يجوز وين إذا لم يكن صدق واحد كذب واحد يستلزم ماذا؟ صدق الآخر. تطبيق غد إن شاء الله.